يسأل أخونا أيضا ويقول: ما رأيكم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ولقد تكرر في قول الناس إن بعض العلماء أجازوه ويقومون به، أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. الاحتفال بالمولد ليس له أصل، هو من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع وما بعده. ومشهور أن أول من أحدثه الطائفة المشهورة الذين يقال لهم الفاطميون، وهم حكام المغرب ومصر في المئة الرابعة والخامسة، أحدثوه في المئة الرابعة باسم العلي والحسن والحسين وفاطمة واسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم حاكمهم، ثم انتشر بعدهم. ولم يكن هذا في القرون المفضلة ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكر المحقق من العلم أنه بدعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد، يعني هو مردود. ولا عبرة بما يفعله اليوم وكثرتهم، لأنهم تورثوا هذا عن أسلافهم، والقاعدة التي درج عليها العامة والكفرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس في اتباع الآباء حجة إذا كان عملهم ليس على أساس متين، ليس على دليل، كما أن أعمال الكفار ليست حجة. ولهذا أنكر الله عليهم ذلك وأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهم عذرا في اتباع أسلافهم، بل عابهم على ذلك. فأنت يوم أيها المؤمن كذلك، ليس لك أن تتبع أباك ولا جدك ولا أهل بلدك إلا فيما شرعه الله، أما ما نهى الله عنه فليس لك أن تتبعهم ولو كثروا. فلو أن أهل بلدك صاروا يصورون الخمر فليس لك أن تفعله معهم، ولو كانوا يزنون كذلك، ولو كانوا يعقون والديهم ليس لك أن تفعل مثلهم. فهكذا إذا فعلوا البدع ليس لك أن تتبعهم، بل تدعو لهم بالهداية، تنصحهم، توجههم إلى الخير، ولا تفعل معهم ما حرم الله من البدعة. كما أنك لا يسوغ لك أن تفعل معهم الزنا أو الخمر أو العقوق أو الربا أو ما أشبه ذلك.